الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مر معنا في اللقاء الماضي دراسة كتاب الحج، وعرفنا أن للحج شروطا، منها شروط صحة، ومنها شروط وجوب، ومنها شروط أداء. فشرط الصحة في الحج هو الإسلام، وشرط الصحة والوجوب، وشرط الوجوب والأداء البلوغ والعقل والحرية. فمن خالف شرط الصحة هل تقبل منه العبادة؟ لا تقبل منه عبادة. ومن خالف أو ومن حج ولم تتوفر فيه شروط الوجوب فحجه صحيح، لكنه غير مسقط لحج الفريضة. فإذا بلغ الصبي وفاق المجنون وعتق العبد وجب عليهم حجة الإسلام. وهناك شرط هو شرط أداء، لكن من لم يتوفر فيه هذا الشرط فقد وتجشم وأدى الحج فقد أدى حجة الإسلام. مثل ماذا؟ وهذا الشرط هو شرط الاستطاعة، شرط الاستطاعة. غير المستطيع إذا توفرت فيه الشروط الأخرى فحج وهو غير مستطيع بأي طريقة كان، فحجه صحيح مسقط لحج الفريضة. لكن الاستطاعة، هل هي الاستطاعة البدنية فقط؟ بل هي نوعان، استطاعة بدنية واستطاعة مالية. فمن استطاع بماله ولم يستطع بجسده فكيف تسقط عنه هذه الفريضة؟ كيف تتأدى هذه الفريضة؟ بأن ينيب غيره بماله ليحج عنه. لاحظوا، ينيب غيره بماله ليحج عنه. كيف تكون النيابة بالمال؟ يعطيه ما يبلغه وما يحتاجه في سفره، ولا تجعل هذه العبادة محلا للمعاوضة. ومن اعتاد أن يأخذ من الناس أموالا لكي يحج بها ويتخذ هذا ديدنا له فهذا حري أن لا يقبل منه، ولا يجوز لمسلم أن ينيبه إذا كان يريد أن يجعل حجه مبرورا، لأن هذا جعل هدفه ماذا؟ المال، وهذا ينافي هذه العبادة. فقط هو ولو وجد من يطيعه من أبنائه أو من يطيعه من إخوانه أو من أصدقائه بدون ولا يأخذ مال فهذا أفضل وهو خير. لكن لو أناب هذا الرجل لا يستطيع أن يأخذ، مثلا الآن التأشيرات وتكاليف السفر والحج فيه تكاليف، فالنيابة المراد النيابة أنه ينفق ويعطي من يذهب عنه نفقة ليحج عنه، هذه النفقة يحتاجها في السفر ولا يجعل محلا للمعاوضة. كذلك من الشروط تخلية الطريق وإمكان السير. تخلية الطريق المراد أن يكون الطريق آمن، أما إذا لم يكن آمن فالله سبحانه وتعالى جعل لنا أصلا عظيما من أصول الشريعة، ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة. إذا كان الطريق مخوف لا يأمن على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه فهذا لا يجب عليه الحج. قال وإمكان السير بمعنى أنه يغلب على ظنه. لاحظوا، وكل شيء في العبادة يبنى على غلبة الظن، لأن اليقين قد يكون في هذه في الشروط قد يكون أو في الأركان قد يكون متعذر اليقين، فغلبة الظن تكفي. فإذا غلب على ظنه أنه إذا أحرم يدرك الوقوف بعرفة ولو في آخر وقته، فهنا هذا هو الشرط الذي يجب أن لا يعقد الإحرام إلا أن يغلب على ظنه أنه يقف بعرفة قبل أن لا يفوته الوقوف قبل طلوع فجر يوم النحر. لكن لو أحرم وهو لا يغلب على ظنه فهذا فهو بهذا لا ينعقد حجا وينعقد ماذا؟ عمرة، فيتحلل بعمرة. ثم ذكر أركان الحج فقال وأركان الحج أربعة وهي الإحرام مع النية. لاحظوا الإحرام ركن والإحرام من الميقات واجب. فالإحرام ما معنى الإحرام؟ نية الدخول في النسك، فينوي أنه أصبح محرما، وبالنية لاحظوا لوازم هذه النية يترتب عليها محظورات الإحرام. فهذه هي النية، إذا نوى يلزمه ما أن يتجرد وأن لا يمس طيبا، وبقية أن يجتنب المحظورات التي تحرم بهذا النسب بالإحرام. أما أن يكون هذا الإحرام من الميقات المحدد فهو واجب. وما الفرق بين الركن والواجب؟ الركن لو تركه هل تصح العبادة؟ لا تصح إلا به. وهذا الركن ونحن قرأنا ماذا قال أبو شجاع عندما قال ومن ترك ركنا لا يتم حجه إلا به. من ترك ركن الإحرام لا ينعقد له حج، ومن ترك الوقوف ركن الوقوف إذن ذهب حي. هناك عن هذا كلام مجمل، التفصيل أن ركن الإحرام لو تركه لا يصدق عليه أن يقال أنه لا يتم حجه، بل لو ترك ركن الإحرام الركن الأول وذهب مع الناس ولم ينوي لا ينعقد له حج، لأنه لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. وأيضا من الأركان الوقوف بعرفة، وهذا مشهور ومجمع عليه أن الحج عرفة. ووقت الوقوف المجزي متى يبدأ؟ من الزوال، من يوم التاسع إلى طلوع، إلى لحظة قبل طلوع الفجر من يوم النحر. فأي لحظة وقف ولو لثوان في أي وقف في هذا الوقت فتم حجه، ولم يبقى عليه بعد ذلك إلا استكمال الركنين الآخرين أو الركن المتبقي وبقية الواجبات. فأمن الفوات إذا وقف في أي لحظة في هذا الوقت. لكن الوقوف أن يجمع بين الليل والنهار في الوقوف فهذا واجب. وقال والطواف بالبيت. إذا قيل الركن الطواف، كم طواف للحائض؟ الحاج المشروع له كم طواف يطوف؟ ثلاثة أطوفة، وهي لاحظوا سنة وواجب وركن. السنة هو طواف، هذا طبعا عند الشافعية. والركن والواجب طواف، والركن طواف الإفاضة أو طواف الزيارة. ما ضابط طواف الزيارة؟ أن يكون بعد الوقوف. طواف الزيارة لاحظوا هذا هو الركن الذي لا لو بقي لم عليه يبقى حجه معلقا حتى يطوف طواف الزيارة، لا يجبر لا بدم ولا بنحوي. فلو لاحظنا من وحج البيت ولله على الناس حج البيت، فالحج عندما يذكر يرتبط بأنه حج البيت، ليس كذلك؟ مع أن فيه والوقوف بعرفة وفيها المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى، لكن لو لاحظنا أكثر الأعمال تكررا هو الطواف بالبيت. قال والسعي بين الصفا والمروة. كم سعي يجب على المفرد؟ وهو الأفضل، أفضل الأنساك عند الشافعية. الإفراد أفضل الأنساك عند الشافعية، والإفراد أن يأتي بحج مفرد، من أن يحرم من الميقات يحرم بحج مفرد. لماذا؟ قال الشافعية أنه أفضل الأنساك، لأنهم يقولون أنه يأتي به كاملا فيحرم من الميقات ولا يحتاج إلى دم جبران. فالمتمتع والقارن يحتاجان إلى دم جبران لأنهما أخذا نسكين أو أتيا بنسكين معا. أما المفرد فهو أتى بعمل كامل، والعمرة كذلك يأتي بها بعد ذلك كاملة، فكل عمل مستقل. فالمفرد أو الذي أحرم بنسك الإفراد يجب عليه سعي واحد. متى يكون هذا السعي؟ وهو ركن لا يتم الحج إلا به. نعم، يجوز له أن يأتي به بعد طواف القدوم، وله أيضا أن يؤخره إلى ما بعد طواف الإفاضة. وعرفنا أن على الصحيح عند الشافعية أيضا أن الحلقة ركن من أركان الحج، أن الحلقة ركن من أركان الحج، فهم يرون أنه نسك. ثم قال وأركان العمرة وهي أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير، في أحد القولين على قول أن الحلق والتقصير ليس بنسك بل هو استباحة محظور. والصحيح عند الشافعية أنه نسك وأنه ركن. ثم ذكر واجبات الحج، فذكر ما يتعلق، لاحظوا هذه الواجبات هي متعلقة بالأركان. فالركن الأول عرفنا أنه الإحرام مع النية، لكن هذا يتمم بواجب، وهو أن يكون هذا الركن من أين؟ من الميقات. قال ورمي الجمار كذلك. نعم، قال ورمي الجمار الثلاث هو الأولى أن يقول رمي الجمار، لأن يوم العيد ما هو الواجب في الرمي؟ الواجب في الرمي هو جمرة العقبة، لكن هذا الثلاث تجوزا لأنه في اليومين الآخرين، على الأقل في يومين أو الثلاثة الأيام، في اليومين الآخرين يرمي الثلاثة الأولى والوسطى والكبرى، فرمي هذه الثلاثة واجب في أيام التشريق أو العقبة في يوم العيد واجب، ومن تركه يجبره بالدم. والحلق قال هذا على القول بأنه واجب، وعرفنا أنه ركن فلا يتم الحج إلا به، فيجب عليه أن يحلق أو أن يقصر. قال وسنن الحج سبع: الإفراد، أن يكون الحج مفردا لا يكون معه عمرة، وهو والتلبية أيضا، وطواف القدوم، طواف القدوم سنة، والمبيت بمزدلفة. وعرفنا أن الصحيح عند الشافعية أن المبيت واجب، وركعة الطواف سنة، والمبيت بمنى. وعرفنا أن المبيت السنة في منى متى يكون؟ قبل الوقوف. المبيت السنة ما يكون قبل الوقوف ليلة عرفة، لكن المبيت بعد ذلك واجب. قال وطواف الوداع، الصحيح أن طواف الوداع عند الشافعية أنه واجب، وعرفنا أن الشافعية يرون أن طواف الوداع نسك مستقل بذاته، لأنهم يأخذون بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فهم يرون أن هذا لوداع البيت، حتى أنهم يقولون يشرع للمعتمر أو يشرع لأهل مكة إذا أرادوا مغادرة مكة. ثم ذكر بعد ذلك أن السنة أن يتجرد الرجل عند، بل هو التجرد هذا هو يذكر صفة الإحرام، لكنه من لوازم الإحرام أن يتجرد الرجل عند الإحرام عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين. وعرفنا الدليل على هذا ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الحديث الصحيح، وهو القائل: خذوا عني مناسككم. ثم ذكر محظورات الإحرام وعرفنا أن المحظورات وهي المذكورة وسبق درسناها في قرأناها في اللقاء الماضي أن هذه المحظورات يجب بها ماذا؟ مجملا يجب بتعمدها بفعلها الفدية وبعضها عمده وخطأه سواء كما سيأتي التفصيل إلا محظور واحد لا تجب به فدية وهو عقد النكاح لأن النكاح أصلا لا ينعقد لا ينكح المحرم ولا ينكح كما قال النبي ولا يخطب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهنا لا ينكح نهي يتضمن فساد المنهي عنه فلا ينعقد فاسدا والحج لا يفسده شيء إلا الوطء والمجمع عليه أنه الوطء قبل الوقوف وعند الشافعية أنه الوطء قبل التحلل الأول والتحلل الأول بماذا يحصل؟ بالرمي والحلق أو الرمي والنحر أو يحصل بماذا؟ بالطواف إن ابتدأ الطواف والطواف إن ابتدأ به يحصل له ماذا؟ التحلل الأكبر لأن التحلل الأكبر يحصل بالطواف بالبيت قال ومن فاته الوقوف بعرفة ماذا عليه؟ يتحلل بعمرة فقط هكذا؟ ويلزمه القضاء وأيضا الهدي ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به من ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به هل هذا الكلام على إطلاق هذا الذي ذكرت في بداية اللقاء هل هذا على إطلاقه هذا الضابط الذي ذكره أبو شجاع من ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي منه مثل ماذا؟ لا الإحرام من ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي منه في الحلق وفي الطواف فقط فقط ضم سعى لم يسعى لا السعي ركن والطواف ركن هذا يصدق في الطواف وفي السعي وفي الحلق صحيح بارك الله فيك هو فعلا يصدق بهذا أما الإحرام الركن الأول لا يتصور ها أصلا غير متصور لأنه يقول من ترك لم يحل من إحرامه وهذا لم يحرم كذلك الوقوف لأن من فاته الوقوف وجب عليه ماذا التحلل وجب عليه التحلل بعمرة ثم يقضي وعليه الهدي في وقت القضاء قال ومن ترك واجبا لزمه ماذا ما دليل إجابة الدماء في الحج على من ترك الواجبات من ترك واجبا فعليه دم هذا هو المستند الفقهاء في أغلب مسائله وهناك تفاصيل أخرى كما سنقرأها لكن هذا في الأغلب أن دليل إجابة الدماء في ترك الواجبات هو قول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك واجبا فليحرق دما ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء لكنه أساء بفعله فالأولى بمن يتجشم الصعاب ويتكلف السفر ويأتي إلى الحج وهو واجب مرة في العمر قد لا يتأتى له الوقت مرة أخرى يجب عليه أن يتبع السنة في هذه العبادة فعندما يقال ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء هذا ليس إقلالا من السنة بل هذا تخفيف على الناس وإلا فالأحرى بالمسلم أن لا يترك السنة وهذه عبادة فريدة في العمر ثم بعد ذلك نأتي إلى موضوع اليوم وهو الدماء الواجبة في الإحرام قال والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء أحدها الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب لاحظوا لو نظرنا إلى هذا الأمر الأول الذي ذكره الدم الواجب بترك نسك هو ثلاثة أنواع. النوع الأول هو دم التمتع ويلحق به ماذا؟ القران. ما الواجب الذي تركه؟ لاحظوا هذا الدم الواجب بترك نسك. الدم الواجب الذي تركه في التمتع في نسك التمتع ما هو؟ ما هو الواجب الذي يتركه الحاج؟ وتركه له صحيح لأنه ثبت في السنة، لكن ما الواجب الذي تركه حتى يلزمه الدم في نسك التمتع؟ عرفنا التمتع ما هو؟ أن يأتي بعمرة يحرم بها في أشهر الحج، وأشهر الحج متى تبدأ؟ من بداية شوال، فأحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم اعتمر وفرغ من عمرته وبقي حلالا بمكة لم يخرج منها حتى أتى الحج، فأحرم في اليوم الثامن أو أحرم من مكة وصعد إلى منى فأكمل حجه. لو نظرنا إلى هذا النسك وهو التمتع، أين النسك الذي تركه؟ ما هو السفر إلى ماذا؟ السفر إلى ماذا؟ لا، كيف هو في مكة؟ بقي في مكة، هو ترك الرجوع إلى الميقات لكي يحرم للحج، أو يقال أنه سقط عنه، والأصح سقط عنه الرجوع إلى الميقات ليحرم بالحج. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة؟ هذا أراد الحج لكنه بقي فأحرم من أين؟ فيجبر هذا الواجب الذي تركه. ونحن عرفنا أن الإحرام من الميقات واجب، فترك هذا الواجب فيجبره بماذا؟ هذا عند الشافعية، عند غيرهم المسألة تختلف، لكن الواجب عند الجميع أنه الهدي، والله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والأمر الآخر الذي في الدم الواجب بترك نسك هو دم فوت الوقوف بعرفة، فهو ترك هذا الواجب لأنه لا يستطيع أن يكمل الوقوف بعرفة، فيجب عليه دم وهو ثابت. فالمحصر النبي صلى الله عليه وسلم أحصر، ومن فاته الوقوف فهو كالمحصر، والمحصر يجب عليه أن يتحلل في مكانه ويريق دما. كذلك الدم الواجب في ارتكاب بعض المحظورات أو في ترك بعض الواجبات، من ترك أيضا أي واجب من واجبات الحج الأخرى. كذلك رأينا الآن في التمتع أنه ترك الرجوع إلى الميقات، من ترك المبيت بمزدلفة أيضا يجب عليه هذا الذي الدم كالمتمتع، ومن ترك المبيت بمنى، ومن ترك رمي الجمار، ومن ترك طواف الوداع. فالدم الواجب بترك نسك على ثلاثة أقسام. القسم الأول الدم الواجب بسبب النسك والترك المشروع وهو القران أو التمتع، وكذلك دم الفوات، وأيضا ترك بقية الواجبات مثل المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار، وكذلك من ترك طواف الوداع. فهذه من تركها يريق دما أو عليه هذه عليه الهدي أو الفدية، وهي على الترتيب، وهي كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، فالواجب ترتيبها كذلك شاة، فإن لم يجد فصيام 10 أيام، 3 في الحج، 7 إذا رجع إلى أهله. والدليل على ذلك قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وأقل الهدي شاة، فما استيسر. إذا لم يجد شاة 7 بدنة أو 7 بقرة، فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. لاحظ الله سبحانه وتعالى نص عليها، لو لم ترد 10 كاملة لوجدتم من يختلف ويقول 7 بالـ3 أو 7 بدون 3، لكن الله سبحانه وتعالى بيّنها بيانا نصيا، تلك 10 كاملة. لكن هذا مقيد بقيد، وهو ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من هم حاضر المسجد الحرام؟ درستموها أظن ذلك، والخلاف فيها كثير، لكن عند الشافعية من هم حاضر المسجد الحرام؟ عند الشافعية وأهل مكة من هم؟ من كان دون مسافة القصر من البيت، من كان دون مسافة القصر من البيت، فهذا هو المذهب عند الشافعية. فمن كان دون مسافة القصر هو حاضر المسجد الحرام، ومن كان خارج أو أبعد من ذلك هذا يترخص برخص السفر، فلا يطلق عليه أنه من حاضر المسجد الحرام، والخلاف شهير في هذه المسألة، لكن هذا هو قول الشافعية. قال: والثاني الدم الواجب، الثاني الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير. هذا الدم الواجب بارتكاب المحظورات، وهو في بالحلق والترفه وهو على التخيير، وهو كالآتي: شاة أو صوم 3 أيام أو التصدق 3 آصع على 6 مساكين. لاحظوا هذا الدم الواجب، الأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كعب بن عجرة الصحابي رضي الله عنه وهو محرم، رأى في رأسه قملا يتساقط، فقال: لعل هوام رأسك تؤذيك. قال: نعم. قال: احلق رأسك وانسك شاة، أو أطعم 6 مساكين، أو صم 3 أيام. فهذا هو الأصل فيه، والحديث صحيح، فهو الأصل في من يرتكب محظورا من محظورات الإحرام، خاصة في الحلق أو الترفه. ويقاس عليها أيضا الطيب، وكذلك لبس المخيط ونحوه. لكن عندما قال الدم الواجب بالحلق والترفه، فهل له ضابط أي حلق؟ أم هناك قدر؟ فشعور الإنسان كثيرة، فعند الشافعية أن تكون 3 شعرات فصاعدا، أقل من ذلك لا تجب فيه هذه الفدية، بل يجب فيها الصدقة، لكن أن يكون 3 شعرات فصاعدا هو الذي تجب به هذه الفدية، وهي على التخيير، أي شيء فعله صحيح، لكن الأولى لا ينتقل إلا إذا عجز عن الهدي. فيجب عليه على من حلق 3 شعرات فصاعدا هذه الفدية، كذلك قلم الظفر، من قلم 3 أظافر فصاعدا أيضا هذه المراد بها ما لم يتضرر من هذه الشعور أو الأظافر. فإذا انقلع ظفره أو انكسر فيؤذيها، ليس كذلك؟ فهنا قالوا يقصه ولا شيء عليه، لأن الضرر من ذات الظفر، كذلك إذا كان الشعر في عينه، فهنا قالوا يقلعه ولا شيء عليه. فأي ضرر نتج من هذه الأشياء بذاتها فهي يقطعها أو يقصها ولا شيء فيها لأنها مضرة والضار لا حرمة له. الضرر من يصدر منه الضرر في الشريعة حتى لو كان إنسانا قد يصل في مراحل إذا صدر منه الضرر أن يزال من الوجود بقتله أو فمن يصدر منه الضرر لاحظوا إذا كانت هذه الشعور أو الأظافر مضرة بذاتها فتقص ولا فدية ولا جزاء فيها. أما حديث كعب بن عجرة فهل الأذية من الشعر بذاته؟ من أين الأذية؟ من القمل وليس في الشعر، هذا هو الأصل، في الأصل أنه قص لأجل لسبب وليس لأجل الشعر بذاته. كذلك في مسألة قص الشعر وقلم الظفر هذه يستوي فيها العمد وكذلك الخطأ. لماذا؟ لأنه إتلاف، والإتلاف يستوي عمده وخطأه. أما غير الإتلاف مثل مس الطيب، لبس المخيط، تغطية الرأس، إذا فعلها وهي إذا فعلها عامدا يلزمه ما يلزم الذي يحلق، هذه الفدية. لكن إذا فعلها ناسيا فلا شيء عليه. لماذا؟ لأنه ليس فيها إتلاف، وإذا فعلها ناسيا لم يقصد ولم يعمد إلى شيء من ذلك. لماذا فرق الفقهاء الشافعية بين الإتلاف وبين غيره في العمد والخطأ؟ قالوا لأن الإتلاف النظر إلى المتلف، فهو أتلف قص الشعر أو قلم الظفر فالنتيجة واحدة سواء كان عامدا أو غير عامد، فالفدية معلقة بهذا الذي حصل. فقص الشعر وقلم الظفر حتى لو كان جاهلا في النهاية فيها ترفه، ليس كذلك؟ فترفهه هذا وإتلافه لهذا الشعر تتعلق به الفدية. لكن عندما نأتي إلى التي ليس فيها إتلاف مثل مس الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس، هذه حقيقة لا يترفه بها إلا إذا كان قاصدا، فهو لم يتلف شيء ولم يقصد الترفه وإنما فعلها ناسيا فلا يجب فيها شيء إذا كان ناسيا لأنه ليس فيها إتلاف، والترفه لا يحصل بها إلا مع النية والقصد، وهي انتفت هنا في الخطأ أو عند النسيان فلا يجب بها شيء. لاحظوا الفرق في المحظورات بين الإتلاف وبين غيره. الإتلاف بماذا؟ ما هي المحظورات التي يتصور بها الإتلاف؟ قص الشعر وقلم الظفر، أي شعر كان سواء كان حلقه سنة أو حلقه محرم، فهنا يجب به الفدية سواء كان عامدا أو ناسيا. وما هي الفدية؟ هي شاة. إذا لم يجد شاة هل يقوم مقامها شيء من الهدي أو من الفدية؟ لا، لم يجد، وجد، هو لا يريد أن ينتقل إلى الصيام ولا إلى التصدق، فالشاه يقوم مقامها سبع بدنة أو سبع بقرة. عندما يقال بدنة نجد هذا، ما المراد بالبدنة؟ البدنة هي الإبل، المراد بالبدنة هي والبدن جعلها لكم مشاعر، فالبدنة هي الإبل إذا ذكرت في الفقه. قال أو صوم ثلاثة أيام، وهو بنص حديث كعب بن عجرة، أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين. إذا قسمنا الثلاثة على ستة مساكين كل مسكين له نصف صاع، وهذا خاص بالفدية في الحج، فهي لكل مسكين نصف صاع، ونصف الصاع كم مد؟ مدان. أما ما عدا ذلك في الكفارات فكل مسكين له مد، لكن في فدية الحج، في فدية الأذى في الحج أو في فدية ارتكاب المحظور يجب عليه مدان لكل لستة لكل مسكين، فتكون ثلاثة آصر في هذه الفدية. قال: والثالث من الدماء الواجبة الدم الواجب بالإحصار فيتحلل ويهدي شاة من أحصر عن الوصول إلى البيت، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن قريشا منعته من الوصول إلى البيت، فماذا فعل؟ تحلل وحلق وذبح هديه. فمن أحصر بأي سبب كان، سواء كان بسجن أو امرأة منعها زوجها أو صبيا أو ولدا منعه لم يبلغ الحلم فمنعه والديه أو نحو هذا، أو من أدخل سجنا لسبب ما، فهو يتحلل وعليه الهدي ويهدي ويبقى الهدي في ذمته وعليه، فهذا هو يخرج منه بهذا بالهدي. إلا المريض إذا اشترط أن يتحلل فأحصر بالمرض يتحلل ولا هدي عليه. قال: والرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير. الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا، لاحظوا النص هنا، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. كيف نعرف المثل؟ ما تركنا الله هكذا، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. إذن كيف نعرف المثل؟ لا نطيل الكلام، المثل من يعرفه؟ حكمان يعرفان المثل، نثق بعدالتهما إذا قال شيئا اتبعنا، يحكم به ذوى عدل منكم. كيف يحكمان بماذا؟ هديا بالغ الكعبة، ما وجدنا هدي، أو أيضا على التخير، أو كفارة طعام مساكين، ما وجد الطعام أو أراد أن ينتقل إلى شيء آخر، أو عدل ذلك صياما. إذن كيف يكون الإطعام؟ عرفنا أن الواجب يحكم به ذوى عدل، يحكمان بأن مثله كذا، هديا بالغا أو كفارة طعام مساكين. كم قدر الإطعام؟ كم قدر هذا الطعام؟ هل بين في الآية؟ هل يقال أن نأخذ نقول أي إطعام حصل يجزي؟ الإطعام يقوم المثل، فإذا لم يجده أو أراد أن ينتقل إلى التكثير بالإطعام أن يقومه ويشتري بمثل قيمته طعاما. فمثلا مما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا في النعامة مثلها ماذا؟ بدنة، ناقة، فتقوم بالمال فيشترى بقيمة الناقة طعاما ويكون لفقراء الحرام. لاحظوا، هذا هو الإطعام، يكون قيمة المثل، فقيمة المثل تقوم، فالإطعام يشترى بقيمة المثل طعاما. وإذا أراد أن يكون التكفير بالصيام كيف يكون؟ ننظر إلى القيمة، والطعام الذي يمكن أن يشترى بهذه القيمة فيصوم عن كل مد يوما. فلاحظوا الآن، لو أراد قومت النعامة بالبدنة، ثم قوم كم طعام يؤخذ من بقيمة البدنة، وكم يكون كم صاع، والصاع كم مد، ويصوم هذا. لكنه الله لا يظلم الناس شيء، هذا على التخير وليس على الترتيب، فهو الأولى أن يكفر. لا شك أن الأفضل أن يكفر بالإطعام أو بالدم، لأنه يستفيد منه فقراء الحرم، أما الصيام فهو قاصر عليه لا يستفيد، والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك وقال: ليذوق وبال أمره. ثم قال إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم أو قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به أو صام عن كل مد يوم يفعل ما يشاء. لكن لا شك أن الإطعام والهدي الذبح أو الإطعام أرفق وخيره متعد، أما الصيام فخيره قاصر عليه. وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعاما وتصدق به أو صام عن كل مد يوما، أيضا هذا يعرف من ماذا؟ من كلام الحكمين أو ذوي العدل. قال والخامس من الدماء الواجبة على الحاج الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب، لاحظوا بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. ما مستند هذا الحكم الخاص والحكم الشديد الذي يتناسب مع هذا المحظور الذي يفسد الحج؟ لاحظوا هذا الدم الواجب بالوضع مع ماذا؟ مع فساد الحج. هذا إذا كان الوطء متى؟ قبل التحلل الأول، هذا إذا كان، أما بعد التحلل الثاني فهو مثل المحظورات، شاه ينسك شاه مثل غيره من المحظورات. لكن الدم الواجب بالوطء على هذا الترتيب الدليل عليه هي فتية الصحابة رضي الله عنهم، عبد الله بن عباس وابن عمر وعبد الله ابن الزبير، هؤلاء الذين أفتوا بهذه الفتية العبادلة من الصحابة رضي الله عنهم. وهو المسمى الحديث المرفوع فيها فهو حديث ضعيف، لكن الصحيح أنها فتية الصحابة رضي الله عنهم. قال ولا هذا ضابط في مكان الهدي وفي الصيام أيضا. قال ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم. الله سبحانه وتعالى يقول هديا بالغ الكعبة، فالهدي والإطعام لأهل الحرم إلا بالحرم، سواء كان لأهل الحرم المقيمين أو المستوطنين أو الذين أتوه وبقوا فيه حتى ولو لوقت، فهو عندما يهدي لمن كان في الحرم أيا كان، فهذا هو الذي يجزئه. والذبح في أي موطن في حدود الحرم يصح، لكن الشافعية يقولون إذا كان في الحج فالأفضل أن يكون بمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه بمنى، وإذا كان في العمرة يقولون عند المروة. طبعا هذا الآن غير متيسر، فهو في أي موضع في الحرم ذبحه يصح. لكن لو لم يجد الآن مع تزاحم العمران لم يجد جزارا إلا خارج حدود الحرم فذبحه خارج حدود الحرم، ثم أراد أن ينقله ويقسمه في الحرم، فعند الشافعية أن في أحد القولين عندهم أن هذا يصح، ما إذا أمن أن لا يفسد اللحم. والآن الأمن أن أمنه من إفساد اللحم يصح، فيصح أن ينقل اللحم، وخاصة مع الزحام ومع ضيق المكان الآن. فالقول الآخر عند الشافعية أن هذا صحيح إذا أمن فساد اللحم، فلو ذبحه في الخارج حدود الحرم ونقله وقسمه إلى الحرم فهو يصح عندهم. وقول أنه لا يجوز، لأن ذبح النسك مقصود، الهدي في الحرم مقصود وهو عبادة بذاته. قال وأما الصيام يجزئه حيث شاء، لأن الصيام عمل قاصر لا يستفيد منه إلا فاعله، يكفر عنه فقط، فهو يصوم حيث شاء. ولذلك خير الذبح وخير الإطعام متعدي وهو أولى لا شك. قال ولا يجوز القتل صيد الحرم ولا قطع شجره، والمحل والمحرم في ذلك سواء. وما المراد صيد الحرم؟ أي صيد في الحرم، والصيد هو الذي يعيش بذاته متوحش عن الناس خلقة، كالضباء والأرانب وما في التي لا تعيش مع الناس تكون خلقة هكذا، والطيور فهي صيد لا يجوز لأحد أن يصطاد صيد الحر، ولا قطع شجره. والمراد بقطع الشجر هو الشجر الذي هو نبت بذاته وليس المزروع. المزروع هذا لا يصدق عليه أنه شجر الحرم، إنما المراد الشجر الذي نبت هكذا طبيعيا أو بذاته في الحرم. الذي نراه مزروع الآن لا يصدق عليه أنه من شجر الحرم. قال والمحل والمحرم بذلك سواء. الحرمة هنا تتعلق بالمكان وليس بظرف الفاعل. هنا لا يجوز الحرم، لا يعرض شجره ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فهو آثم ومخالف لحدود الله عز وجل. هذا ما يتعلق. وكتاب الحج القول فيه ومسائله كثيرة جدا، لكنه ذكره على سبيل الاختصار كما يناسب هذا المتن. ومن أراد التوسع في مسائل الحج عند الشافعية عليه بقراءة كتاب المجموع للنووي. فكتاب الحج في المجموع شرح المهذب شرحه الإمام النووي شرحا مستفيضا، وذكر فيه المذهب في كل هذه المسائل وتوسع فيه توسعا. لا أظن أن هناك كتابا فقهيا توسع في مسائل الحج مثل كتاب المجموع للنووي. فمن أراد أن يستزيد منه يقرأ، فيه تخريج للأحاديث، وفيه أيضا مقارنة بالمذاهب الأخرى، وفيه النص على المذهب، وحتى الوجوه المخالفة والشاذة يذكرها من باب العلم. بعد ذلك ننتقل إلى كتاب المعاملات. فبدأ أبو شجاع بكتاب البيوع فقال البيوع ثلاثة أشياء. والبيع في اللغة هو مبادلة شيء بشيء أو مقابلة شيء بشيء، وفي الاصطلاح هو مبادلة المال، هو مبادلة مال بمال على وجه مخصوص. له أكثر من تعريف، لكن هذا من أحد التعريف التي يذكرها الشافعية، هو مبادلة مال بمال على وجه مخصوص. والبيع لا أظن هناك أحد مسلم فضلا عن طالب علم يشك في جوازه. الله سبحانه وتعالى أباحه وهو مجمع على إباحه، وأحل الله البيع وحرم الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم بايع وتبايع، والإجماع قائم عليه. ولا يمكن أن تنقضي حاجات الناس إلا بالبيع. قديما في بداية عصر الإنسان كانوا يقال أنهم كانوا يتقايضون، بمعنى أن كل منهم يعطي الآخر، يبادله بالأشياء التي يأخذ منه ما يريد ويعطيه ما عنده إذا كان يرغب به، لأن النفس جبلت على حب التملك. فمن ملك شيئا لا يمنحه في الغالب بدون فائدة أو بلا مقابل. فقديما كانوا كل منهم يأخذ ما يريد من الآخر ويعطيه ما يرغب به. عند التوسع وتطور الناس هذا غير ممكن، خاصة في مع تحتاج للحفظ وتحتاج للتنقلات، لا يمكن أن تكون كل الأشياء أو تتوفر في كل وقت. فاختار الناس، وهذا اختيار بشري، اختاروا ماذا وسيطا لهذه الأشياء، وهي الذهب والفضة. استقر الأمر على الذهب والفضة حتى أتى في عصرنا هذا الورق النقدي، وسينقضي وتكون المسألة مسألة أرقام فقط فيما بعد، والعلم عند الله. لأن الآن بدأت عملات أو التبادل يكون إلكتروني ولا ترى شيء، هي فقط لغة أرقام، وهذا من تطور الناس. على أي صفة تطورت هذه المعاملات أو بقيت، البيع هو مبادلة شيء بشيء أيا كان هذا الشيء، والمستقر الذي استقر زمنا طويلا غالبا يكون ذهب وفضة مقابل سلعة، فعلى وجه مخصوص ثم ذكر أنواع البيوع وهي حقيقة لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرها. ما هي هذه الأنواع؟ قال بيع عين مشاهدة. بيع نحن عرفنا بيع عين مقابل ماذا؟ عين أو مقابل ذهب وفضة مال، عين مشاهدة فيتنزل البيع عليها. والمشاهدة تنفي ماذا؟ تنفي الغيبة وتنفي الجهالة، فجائز. وبيع شيء موصوف في الذمة، هذه المشاهدة الأولى في مجلس العقد يراها، لكن بيع شيء موصوف هذا الوصف يرفع الجهالة، لكنه في الذمة، هذا ماذا يسمى؟ عقد السلم. وعقد السلم أن يعطيه القيمة، وسيذكر المؤلف شروطه بعد ذلك، أن يعطيه المال، يقدم المال في الغالب، وعلى أن تكون السلعة فيما بعد، فيكون تقديم الثمن وتأخير المثمون. هذا المثمون لماذا يؤخره؟ لأنه لم يأتي وقته، غالبا في المزروعات وفي الثمار. فهذا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة وجدهم يسلفون السنة في التمر السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف في كيل في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فهو جائز بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه غرر، أليس كذلك؟ لأنه قد يحصل وقد لا يحصل، لكن هذا الغرر ما مصيره؟ لم يعتبره الشارع، معفو عنه، وهو جائز للحديث إذا وجدت الصفة على ما وصف به، أما لو خالفت الصفة فهنا يأتي خيار العيب وسيأتينا فيما بعد. أن هذا النوع إما بيع عين مشاهدة أو بيع عين موصوفة في الذمة، والنوع الآخر بيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. يبيع ليست موصوفة في الذمة بل يقول أبيعك سيارتي وهي غائبة ولم يراها الشخص ولم يصفها وصفا يرفع الجهالة، فهو لا يجوز لأنه لا بد أن تكون هذه العين إما مشاهدة أو يكون شيء موصوف في الذمة. أما إذا كانت عين وليس شيء موصوف في الذمة فلا يصح العقد لأنه يحتوي على الجهالة وهي التي تكون غرر محض، والغرر من مفسدات البيوع. قال ثم ذكر بعد ذلك ضابطا، وأيضا هذا بيع عين غائبة لم تشاهد، هذه العين الغائبة لم تشاهد دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وبيع الغرر أو الغرر بشكل في تعريفه هو مجهول العاقبة، فبيع العين الغائبة مجهولة قد تكون تصح قد تظهر بعد ذلك معيبة أو لم يراها، والعقد على شيء غائب ليس موصوفا في الذمة لا يصح لأنه غرر وجهالة ولا يجوز هذا في البيع. ثم ذكر بعد ذلك هذا الضابط في البيوع عند الشافعية، قال ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك. لاحظوا هذه الأمور، طاهر يخرج ماذا؟ فلا يجوز بيع النجس وليس محل العقد، ولو عقد عليه فعقفه عقد باطل لا تترتب عليه أثار. منتفع به يخرج ماذا؟ هناك أشياء طاهرة لا ينتفع بها، فهنا مثلا لو قال أشتري تفاحة للشم، أشتري شم التفاحة، الشم منفعة أليس كذلك؟ لكن هل هو أمر شائع معروف عند الناس؟ هذا أمر تافه، فلا بد أن يكون منتفعا به انتفاعا حقيقيا، لاحظوا ليس مجرد الانتفاع. مملوك وهذا يخرج ماذا؟ يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع، وأيضا لا تبع ما ليس عندك، ما ليس عندك أظن هذا دليل على العين الغائبة، لا تبع ما ليس عندك، وقال لا تبع ما لا تملك، فهذا منهي عنه، لا بد أن يكون طاهر منتفع به مملوك. إذا انتفى أي قيد من هذه فالعقد لا يصح، ولا يصح بيع عين النجسة ولا ما لا منفعة فيه. أما النجسة لأنه ورد النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والخنزير، وأيضا حرم بيع الكلب وحرم بيع النجسات، هذه يجمعها النجاسة فلا يجوز بيعها. أما ما لا منفعة فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فبيع ما لا منفعة فيه فيه إضاعة للمال، وهذا أمر محرم في الشريعة، والشريعة اهتمت اهتماما بالغا في قضية المال، فشرعت فيه الزكاة، وأيضا حرمت البيوع التي تكون فيها إضاعة المال، وشرعت قطع يد من تمتد يده إلى مال غيره، فجعلت له أحكاما عظيمة لأن قوام الحياة هو المال. فما لا منفعة فيه لا يجوز، ومن فعله ماذا يسمى؟ الذي يشتري ما لا منفعة فيه يسمى سفيها. ثم قال فصل في الربا، والربا في الذهب والفضة والمطعومات. ما هو الربا؟ الربا في أصل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فالربا هو الزيادة مطلقا في اللغة، هو المراد به الزيادة، وفي الشرع هو الزيادة في أشياء مخصوصة. لاحظوا أيضا هذا كلمة مخصوصة نجدها كثيرا في تعريف الشافعية. والربا نوعان، ربا النسيئة أو ربا الديون وربا الفضل. ربا النسيئة كيف يكون؟ لاحظوا ربا النسيئة مرتبطة الزيادة بالزمن، فيقول أبيعك هذا الشيء بألف ريال إلى سنة، لاحظوا هكذا تم العقد، فلما انتهت السنة لم يستطع السداد، فماذا يقول له؟ ليس الأمر مشكلا، نعطيك شهر زيادة على السنة مقابل 10 ريال لهذا الشهر. واضحة؟ هذه صورة ربا الديون، وهذا هو المجمع على تحريمه، وهو الذي حرمه الله في الآية، وهذا هو الربا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ربا العباس. الأمر الآخر في الربا والنوع الثاني في الربا هو ربا الفضل، وهو أن يبيع الشيء بمثله مع زيادة، مثل من يبيع صاعا من تمر بصاع ونصف أو بصاعين من النوع الآخر، وهو محرم في السنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا تحريمه عند جماهير العلماء، وثم بعد ذلك انقرض الخلاف في هذا النوع، فأشبه المسألة أيضا شبه إجماع. والربا في عند الشافعية في شيئين، في جنسين، وهذه الأجناس تنقسم إلى أصناف. لاحظوا قال الربا في الذهب والفضة. عند الشافعية الذهب والفضة العلة فيهما ما هي؟ الثمنية. لاحظوا وتعليل الشافعية ومن معهم بالثمنية أوجه تعليل وأولى تعليل، وهو الذي ثبت بعد ذلك بمرور الوقت أنه هو التعليل الصائب وهو التعليل الصحيح. غير الشافعية علل بماذا؟ بالوزن، فثبت بعد ذلك عندما أتت العملات النقدية أن هذا التعليل غير سديد. فتعليل الشافعية أن الربا العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، هذا هو التعليل الصحيح. فأي ثمن بعد ذلك من أي شيء اتخذ سواء من ذهب أو فضة يجري عليه ما يجري في من الأحكام ما ورد في الذهب والفضة. قال والمطعومات، فأي طعام يجري فيها الربا إذا كان بمثله، أي طعام إذا كان بمثله يجب فيه التساوي والتقابض، وإذا كان بطعام آخر يجب به ماذا؟ التقابض. إذا نأتي الآن إلى قضية الأجناس والأصناف. لاحظوا المذكور في الحديث، في حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة هذه، والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد. ثم قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلو نظرنا إلى هذه المذكورات لوجدنا أنها جنسان، الجنس الأول جنس الأثمان الذهب والفضة، والجنس ونحن الآن هذا تقسيم الشافعية، والجنس الآخر ما هو؟ المطعومات. الجنس الواحد ينقسم إلى ماذا؟ إلى أصناف. أنا كنت أتمنى أني آتي بهذه مكتوبة ولكن ما تيسر، هذا الذي قلت للأخ أن أجل هذا اللقاء حتى تكون واضحة. لاحظ، والجنسان كل جنس ينقسم إلى أصناف. جنس الأثمان المذكور ينقسم إلى صنفين، صنف الذهب وصنف الفضة. لاحظوا الصنف بنفسه ماذا يشترط فيه؟ التقابض والتماثل. والصنف بصنف آخر من نفس الجنس ذهب بفضة ماذا يشترط فيه؟ التقابض فقط. هل يشترط التماثل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد. هذا المراد الصنف في الجنس الواحد ثمن بثمن. الآن يلحق بهذه الأصناف الورق النقدي. فمثلا الذهب عندما تذهب تشتري ذهب، فأنت تشتريه بأي قيمة، لكن يشترط ماذا؟ التقابض. لا يجوز أن تفارق البائع بائع الذهب حتى تدفع القيمة، لأنها هذه أثمان ببعضها. لكن إذا كذلك نأتي إلى المطعومات، البر بالبر يشترط فيه ماذا؟ التماثل والتقابض، وكذلك الأصناف، التمر بالتمر، جيده ورديئه سواء، لا فرق أو لا أثر للجودة والرداءة في الربا. لا، التماثل يجب أن يكون بنفس المقدار مهما كان النوع، مهما كان الجودة، مهما كانت الرداءة. لكن إذا اختلفت الأصناف، تمر ببر أو تمر بشعير أو شعير بملح أو شعير ببر، ماذا يشترط؟ شرط واحد وهو التقابض، أيضا لنص الحديث. لكن إذا اختلفت الأجناس التقسيمها الكبرى الثنائية ماذا يشترط؟ لا يشترط شيء. ما الدليل؟ إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد، هل هذا يدل على ما نريد؟ لا. ما الدليل على هذا؟ أصلا ليست ربوية، هي ربوية، لكن هناك دليل على عدم الاشتراط وهو حديث السلف. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم؟ أوليس هذا هذه بر غالبها تمر، وبر أو في الغالب في الحديث المذكور أنها تمر، فيأخذ المال، لا يشترط التماثل ولا تقارب، وهذه مسألة بالإجماع. هذا هو الجواز، أو دليل الجواز هو حديث السلف. فعندما نفهم هذه التقسيمة بعد ذلك لا يشكل علينا شيء في مسائل الربا، وآمل أن تكون فهمت هذه التقسيمة. قال: بيع الذهب بالذهب والفضة، الفضة كذلك بالفضة، لا يجوز إلا، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة كذلك إلا متماثلا نقدا. ما معنى متماثلا؟ أي المساواة في ماذا؟ في المقدار. لا نلتفت إلى أن هذه الفضة على شكل حلي أو على هيئة عملة أو هذه تبر معنى لم تصنع وهذه مصنوعة. الصناعة إذا كان لم يخالطها شيء لا أثر لها، أما إذا خالطها شيء فهنا لا يجوز المبادرة، لابد أن تفصل. فإذا كانت صناعة فقط فلا تؤثر، لابد من المساواة في المقدار، جرام بجرام، كيلو بكيلو، وهكذا. إلا متماثلا نقدا، نقدا المراد به أن يكون مقبوضا في مجلس العقد. ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه. نعم الذي لا يجوز أن يبيع شيئا، هذا عام في النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض، أو نهى أن يبيع التجار ما يشترونه من البر أو من التمر حتى يؤه إلى رحاله، وقبض كل شيء بحسبه، فقبض الذهب والفضة وهذه بتناولها، وكذلك الآن الورق النقدي أو بدخولها الحساب، إذا دخل الحساب يكون قبض. أما الأشياء التي تنقل فالقبض فيها يكون بنقلها من مكانها، وأما الأشياء التي لا تنقل فالقبض فيها بالتخلية. إذا قال هذا هو بعتك إياها وانتقل عنها واستلمها المشتري فهو يكون قبضها. ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه، هذا عام في جميع المبيعات. ولا بيع اللحم بالحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، والعلة الظاهرة فيه هو عدم المساواة، ليس كذلك؟ لأن الحيوان يحتوي على ما يؤكل وما لا يؤكل، واللحم هو لحم جاهز، وأيضا الذي ورد فيه النص النهي عن بيع اللحم بالحيوان. قال ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا، لأن هنا اختلف ماذا؟ لا ليس الجنس، الصنف، اختلفت الأصناف. وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا. هو المراد بيع الجنس هنا المراد به الصنف، ويجوز بيع الجنس منها بغيره، الصنف منها بغيره متفاضلا نقدا. ولا يجوز بيع الغرض، وما هو بيع الغرض أو ما معنى الغرض؟ المجهول العاقبة، لا ندري ماذا يحصل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. ثم ذكر حكم من أحكام البيوع وهو حكم الخيار، قال والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. فهنا الخيار، ما المراد بالخيار؟ هو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. والمراد بالخيار هنا المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا خيار ماذا؟ خيار المجلس، وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكره من حكم هو أيضا طرف من الحديث، قال صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذا ما لم يتفرقا، ما هو ضابط الفرقة؟ الخروج من مكان، ما لم يفترقان من مجلس ماذا؟ من مجلس العقد. فإذا افترقا فقد وجب البيع. فالبيع، لاحظوا هذا يقودنا إلى مسألة أخرى، هل البيع عقد لازم أو عقد جائز؟ ومعنى اللزوم في العقد أن العقد اللازم بعد إبرامه لا يمكن لأحد من المتعاقدين فسخه. أما العقد الجائز فلواحد منهما فسخه، لا يتوقف على شيء. فعقد البيع يقع، لاحظوا، عقد البيع يقع جائزا ما لم ينتهي خيار المجلس. فإذا انتهى خيار المجلس فقد لزم البيع، خيار عقد البيع. هذا عند الشافعية ومن يوافقهم، أن عقد البيع يقع جائزا حتى ينتهي خيار المجلس، حتى يفترقان، فإذا افترقا يكون يلزم العقد بتفرقهما. والدليل على هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه ابن عمر، الحديث المشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا بايع وأراد أن يلزم البيع يفارق البائع، إذا اشترى وأراد أن يلزم البيع يفارق البائع حتى يلزم البيع. طبعا والمسألة الشهيرة الخلاف، خلاف الحنفية وخلاف المالكية في هذه المسألة. قال هذا ما يتعلق بخيار المجلس، وهو يثبت ابتداء لا يجوز ولا يصح اشتراط قطع خيار المجلس، لا يصح وليس لهما ذلك، لأن خيار المجلس هذا يثبت ابتداء، ليس لهما حق في ابتدائه وليس لهما حق في إنهائه، فهو يثبت بمجرد التعاقد. قال ولهما أي للمتعاقدين أن يشترط الخيار إلى 3 أيام. هذا يسمى خيار ماذا؟ لاحظوا خيار الشرط جماهير الفقهاء يقولون به، وخيار الشرط ما الأصل فيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتكى له حبان بن منقذ أنه يغلب في البيوع قال صلى الله عليه وسلم إذا بايعت قل لا خلابه، أي لا خديعة، وجعل له الخيار 3 أيام. ولذلك نجد جماهير الفقهاء القائلين بجواز خيار الشرط اختلفوا كم يحدد، كم تكون المدة، فقال الشافعية أنها 3 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار كم؟ 3 أيام. لاحظوا الخيار ينافي ماذا؟ لزوم البيع، أليس كذلك؟ لكن إذا اشترط فهو جائز، وأمده عند الشافعية 3 أيام، لأنه هذا الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لحيان أو لحبان ابن منقذ. وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده، وهذا ماذا يسمى؟ خيار العيب. ولعلنا نتوقف إن شاء الله عند هذه المسألة ونواصل في الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى عند باب الخيارات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.